مش معنى ان في علماء كتير كتبوا تفسير كتير ورجعوا له كتير ان القرآن خلص. لا يعني في واحد يقول لك ايه يعني السورة دي هيبقى فيها ايه يعني؟ لا فيها كويس. ما هو ده مفهوم اصلا سبحان الله لسه متعلمه قريب وحاجة طبعا صححها لي يعني ان في معاني اولية دي كل الناس قالتها خلاص بس التدبر او المعاني اللي حضرتك بتتكلم فيها دي يعني يعني القرآن متفسر عشان الناس فاكرة ان لسه في حاجات ما تفسرتش فممكن حضرتك تفكك الحتة دي بس. طيب هو خلينا كأن هي اشبه بمثلا ايه المفسرين او كلام السلف والعلماء هو اشبه بتراك لينا ما تطلعش بره فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وكلام اهل العلم هو اشبه بالضوابط لان هو هي انت يعني اقول لك انت حاسس انك واقع ما بين طرفين طرف عايز يقول لك القرآن ينفع يتفسر بأي حاجة يعني ينفع نحل بيه حرام يعني قابل في حالة من السيولة كده في القرآن وما فيش حاجة اسمها ان القرآن عادي ممكن نقول فيه براحتنا والنص ونظريات بقى عندهم ان حاجة اسمها موت المؤلف والبرسونال تكست وان ده نص كل واحد علاقته بالنص شخصية وجو كده خليك في الاخر توصل ان النص ده سائل. جميل. في ناس تاني يقول لك لا كل حاجة اتقفلت وما عادش ليك اي حاجة الموضوع انتهى. هو ده اصلا ممكن يستغل يبقى وجه الاخر لنفس الكلام. هو ده هيجي يقول لك ايه طب يعني كل حاجة قفلت يعني ما عادش في استفادة من القرآن خلاص يبقى القرآن كتاب تاريخي. مظبوط. يبقى ما عادش له علاقة بالواقع فتحس انك وقعت في الفخ اللي هو عامله لك. صح. لا هو الموازنة ازاي؟ الموازنة والله اعلم ان دلوقتي كتشبيه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم في يعني خلينا نجيبها لك نرجع لورا خطوة برضو. الانسان خلينا نقول ان في ثلاث حاجات. الانسان في حاجات ثابته ما بتتغيرش مع مدار الزمان. يعني الانسان من لحظه ادم لغايه دلوقتي في اخلاقيات ثابته في مشاعر ثابته كويس نفس المشاعر بنفس الاخلاق دي ثابته. وفي حاجات بتتغير اجباري على مع الزمن بتتغير طريقه الحياه في حاجات بتتغير. وفي حاجات بتتغير بس قابل ان هي ترجع تاني. يبقى خلينا نقول في حاجات ما بتتغيرش مهما حصل ماشي. في حاجات بتتغير شينا ما بينه وفي حاجات بتتغير بس ريفرسبل يعني ممكن ترجع تاني ماشي. خلاص القران عمل ايه بقى؟ القرآن يتكلم في الحاجات اللي الثابتة بتغيرش وقال لك هي ايه اهتموا بيها الصدق الاخلاق في اخلاقيات ثابتة ما تجيش تقول لي انت مستضعف انت من مكة دي ثابتة كويس يعني ايا كان انت وضعك الاجتماعي وضعك الاقتصادي متقدم فقير غني حضارة مش حضارة دي ثابتة لا تتغير خلاص الجزء اللي هيتغير شيئا بيننا لان احنا بشر ودي طبيعة الحياة القرآن ما تكلمش في التفاصيل بتاعته تكلم في القواعد بتاعته زي نجد ان ايات واحاديث مثلا حاجه زي المعاملات الماليه هي وضعت قواعد ما تكلمتش قوي في الديتيلز قوي في بس الاصل ان هي قواعد عام ماشي. ليه لان كل يوم دلوقتي وده من اعجاز التشريع تخيل لو كانت المعاملات الماليه الاحاديث فيها تفصيليه زي الصلاه كان هيجي دلوقتي الابديتس اللي حصلت في المعاملات الماليه الرهيبه دي الشريعه مش عارفه تغطيها كويس ده من اعجاز التشريع سبحان الله ان في حاجات لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ان الله سبحانه وتعالى بين اشياء قال وسكت عن اشياء من غير نسيان يعني هي مقصوده كويس لذلك زي ما حرام ان انت تشيل حاجه من الدين حرام انك تتكلم في حاجه هي مسكوت عنها او يعني تضع فيها ثوابت وهي متغيرات يعني انت بتضيق على الناس عشتها هي هي هي اصلا واسعه يعني في جزء من التدين واسع هنا انت ليه مصمم تدينه سيبه عشان يسعى العالمين الدين مش جاي على مخي ولا عقلي ولا جماعتي ولا دولتي الدين يسعى العالمين كيف. يبقى اذا احنا عندنا ثلاث مناطق منطقه ثابته في الانسان ما تتغيرش القران اكد عليها كتير جدا ومنطقه كده كده هتتغير القران عمل فيها ايه حط قواعد ومنطقه الانسان بيتغير فيها القران بيقول له ارجع فطرته بيرجعها له تاني انت كل ما تروح الناحيه دي القران يرجعك تاني كل ما تروح دي الانسان ايه بينتقل مثلا فجور في الشهوات لا القران بيقول له ارجع تاني حالة من الانضباط معينة خلاص يبقى إذن دلوقتي القرآن يتفسر ولا ما تفسرش القرآن مفتوح ولا مقفول القرآن حاجة أشبه بأنه هو تحط لنا فيه ترك معين الحاجات الثابتة أكد عليها ما حدش هيتكلم فيها ما فيش فيها تفسير تاني كويس. مقفولة على حاجات في العقائد حاجات في الأخلاقيات دي منتهية هتقولي منتهية إزاي الواقع بيتجدد أيوة ما هو مهما الواقع تجدد دي ثابتة يعني تجدد الواقع ليس له علاقة إن التوحيد والشرك هو توحيد تجدد الواقع وتغير الواقع والتقدم والدنيا ملوش علاقة بالأخلاقيات الأخلاقيات هتفضل ثابتة خلاص طيب في حاجات التفسير انتهى فيها وتقفل في حاجات فهمك للقواعد ده بيتجدد كيف ننزل ده على الواقع وده بقى يعني بيحتاج علم مثلا زي أصول الفقه وكده، كيف ننزل هذه الأمور على الواقع. وفي كتب تنزيل الآيات على الواقع، في كتاب تنزيل الخطاب على الواقع، ده علم كيف ننزل هذه الآيات على الواقع، اللي هي أحد أو الاعتبار إزاي ننزل بالآيات ده عايز علم. خلاص الجزء بقى اللي هو إن زي بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم زي ما يكون حطونا تراك في حتة مفتوحة بتطلع فيها معاني. طيب هل أنا لما أطلع المعنى أو هل في معايير أعرف أنا غلطت ولا لأ؟ يعني دلوقتي أنا عايز أعرف أنا دلوقتي غلطت ولا لأ؟ أو في معايير لده، وده مبسوط في أهل كتب أهل العلم، منها مثلا إن المعنى اللي أنت قلته ما بيصادمش الشريعة أصلا. أتخيل واحد عاش مع النص القرآني فطلع معنى إن الواحد إن الكذب حلو مثلا، أو يعني طلع معنى مضاد لأصول الشريعة، لأ هيبقى غلط. كويس. يبقى إذن في حاجات ثابتة في القرآن؟ آه. في حاجات مفتوحة؟ آه. بس ليها آليات الوصول ليها. الجزء المفتوح اكتر في علاقتك بالقران مش انك انت تطلع معاني جديده، لا، امال ايه بقى؟ اثر المعاني دي عليك انت.